وغزوا البلاد شرقا وغربا ونشروا هذا الدين الحنيف، ودخل الناس في دين الله أفواجا. يقول عمر رضي الله عنه: كنا أعرابا نرعى الإبل والغنم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فلا عزة للمسلمين بالحزبية المقيتة، ولا بالجهوية النتنة، ولا بالقبلية العافنة، ولا بغيرها من الولاءات الفاسدة. فلا عزة للمسلمين إلا بدينهم، إلا بدينهم وإيمانهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يتكالبون على هذا الدين بالحرب عليه، بالتشكيك في أصوله، بالتشكيك في عقيدة أهل الإسلام. وهذا الأمر ليس بغريب، فقد قال الله عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سعى اليهود إلى إطفاء نور الله عز وجل، تحالفوا مع المشركين وغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، سمموا له الشاه، سحروه صلى الله عليه وسلم، والله شفاه وعافاه. ولا يزال أهل الكفر والإلحاد وأهل التنصير واليهود يتكالبون على حرب الإسلام والمسلمين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا من عمق قلوبهم أو من أعماق قلوبهم ومن سويداء أفئدتهم أنكم تكفرون، أنكم تكفرون وتنسلخون من عقيدتكم ومن أخلاقكم ومن مبادئكم. يقول الله عز وجل عنهم أيضا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فيا أيها المسلمون، أنتم محسودون من اليهود والنصارى، يحاربونكم في دينكم، يحاربونكم في أخلاقكم، يحاربونكم في صحتكم وعقولكم وصفاء فطرتكم وصحة عقولكم وفي أبدانكم وفي كل شيء. ومن ظن أن اليهود والنصارى يسعون إلى مصلحته فهو إما جاهل وإما مفتون وإما مغرر به. أيها المسلمون، ما شاهدتموه من أيام من ظهور أناس قد تنصروا وارتدوا عن دينهم في هذه البلاد المباركة الطيبة المسلمة، إنه مما تدمى له القلوب وتدمع له العيون أن يرى رجلا اسمه محمد أو علي أو عبد الله يترك دينه ويترك التوحيد والاتباع ويدخل في دين النصارى الوثني، يدخل في دين النصارى الوثني. إن هذا له أسبابا لا شك ولا ريب، وأذكر لكم بعض هذه الأسباب. منها جهل المسلمين بدينهم، أعرضنا عن تعلم ديننا، عن تعلم القرآن والسنة، عن تعلم التوحيد، عن تعلم العبادات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من رحم الله عز وجل، ولا شك أن المرء إذا جهل بشريعة الله وجهل بدينه صار صيدا لهؤلاء، صار صيدا لهؤلاء، ودخلت عليه شبهاتهم وتمكنت من قلبه، لأنه ليس معه سلاح يدفعها. فيا أيها المسلمون، فلنتق الله ولنتعلم ديننا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيها المسلمون، من أسباب التنصير والإلحاد والخروج عن هذا الدين هذه المنظمات، هذه المنظمات التي دخلت إلى بلادنا من غير حسيب ولا رقيب، منظمات في بعضها ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فيتتبع منظمات دولية عالمية قد تأسست من عقود بل ومن قرون على محاربة الإسلام وعلى التنصير والتبشير زورا وبهتانا، فهم يسمونه تبشيرا وهو اسم غير صحيح بل هو تنصير عياذا بالله. هذه المنظمات جاءت بوسائل عدة، منها تحت الرعاية الطبية، منظمات طبية فإنها لا تسعى إلى مداواة المسلمين في أبدانهم بل تسعى إلى تشكيك المسلمين في دينهم وإلى خروجهم عن دين الإسلام ودخولهم في دين النصارى، أو أن يبقى المرء ملحدا لا دين له. منها منظمات تدعي أنها جاءت لحقوق الإنسان وجاءت لحقوق المرأة ولتحرير المرأة، كذبوا والله، فإن الإسلام قد أعطى لكل ذي حق حقه، حاكما ومحكوما، صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، زوجة وزوجا، وأختا وأبا وأما، فالإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه. فجاءوا إلى المرأة المسلمة وقالوا أنت في أصار وأغلال وأنت في قيد، فلا بد أن نحررك، لا بد أن تخرجي إلى الشارع وأن تزاحمي الرجال وأن تتحدي أباك وأمك وأن تتحدي أخلاقكم ودينكم وقيامكم. فخرجت هذه المرأة، خرجت من أجل ماذا؟ من أجل إفساد ديننا، إفساد بلدنا، إفساد أخلاقنا. فالمجتمع يدور على البيوت والبيت يدور على المرأة، فإن صلحت المرأة صلح البيت، وإن فسدت المرأة فسدت البيوت وفسد الأبناء وفسد المجتمع. منظمات دخلت إلى جامعاتنا وإلى كلياتنا فاختطفت بناتنا مع دعم مادي، مع دعم مادي بالدولار واليورو وغيرها من الأموال الأجنبية من أجل إفساد أبنائنا وبناتنا. أيها المسلمون، إن من وسائل التنصير وطرق التنصير هذه المدارس، المدرسة الدولية، المدرسة العالمية. فبعض الناس ينخدع فيأتي هذا المسكين أريد من ولدي أن يتعلم اللغة الإنجليزية وما يدري أن هؤلاء ينهشون دينك عبد الله ويغرسون في ولدك الرذيلة ويغرسون في ولدك الانحراف وفي البعد عن دين الله عز وجل وفي الخروج عن دين الإسلام. مما قرر في بعض المدارس حرية التعبير وحرية التدين، ولك أن تختار من دينك ما شئت، إلى غير ذلك من الشعارات التي فيها الصلبان وغير ذلك. هؤلاء دخلوا إلى بلادنا من غير حسيب ولا رقيب. ما السبب في ذلك؟ إنها الفوضى الخلاقة. فما ترونه في بلاد الشام واليمن وليبيا والسودان الآن وغيرها إنما هو من مخططاتهم، من أجل تدمير دول المسلمين، من أجل تدمير قوتهم وتفكيكهم وتشطيرهم وإطالة الصراع في بلدهم. فالمسلم يقتل المسلم، وهذا الذي يريدونه، وهذا الذي يسعون إليه، من أجل أن يدخلوا باسم السلام، باسم الحمامة البيضاء، ويدخلون وفي الحقيقة هم الذين يدكون النزاع، وهم الذين يسعون إلى تفتيت وتفكيك بلاد أهل الإسلام وإلى إضعاف الدول وهيبتها وإضعاف أجهزتها الأمنية حتى يتسنى لهم ما يفعلون. إن من أسباب التنصير الدعوة إلى حرية الأديان وإلى التقارب يقولون نحن تحت ظل الإنسانية وتحت ظل الأديان السماوية، فهم يخادعون المسلمين بذلك، هم يخادعون المسلمين بذلك. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحاورهم لكن بماذا؟ على أن نبين أن الإسلام هو الحق وأنه دين الله وأنه هو الحق وغيره باطل. نجادلهم بالدليل والبرهان، نبين بطلان عقائدهم، نبين بطلان فساد معتقداتهم، فساد أديانهم. لكن أن يجتمع المسلمون والنصارى واليهود في مكان واحد تحت مظلة التسامح، أف ثم أف لهذه الأفكار، إنها تضيع لأصل الإسلام. نحن في كل ركعة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. دين الإسلام، الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله ألا يجعلنا من المغضوب عليهم وألا يجعلنا من الضالين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين. فالتقارب أو الدعوة بتقارب الأديان ووحدة الأديان سبب من أسباب التنصير والخروج عن هذا الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب التنصير شبكات التواصل هذه التي انتشرت وكثرت وصار التواصل بها سريعا، فنسأل الله العافية والسلامة. فعليك أخي المسلم أن تكون على حذر من هذه الشبكات، وأن تحصن أهلك وولدك وابنتك من هذا البلاء العظيم. فكم من حراف من تنصر وخروج عن الدين أو وقوع في الشبهات من شبهات الخوارج الدواعش أو وقوع في الشهوات بسبب هذا التواصل، وفي الحقيقة هو تقاطع وليس بتواصل. فكونوا على حذر، فهناك قنوات ظاهرها الخير، ظاهرها الإعلانات التجارية أو إلى غير ذلك، ومقصودها وهدفها إدخال الشبه والتشكيك في قلوب أهل الإسلام، في قلوب أهل الإسلام. فيا أمة الإسلام، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتعاون جميعا على دفع هذا الشرور، وعلينا أن نتعلم ديننا وأن نحصن أنفسنا بالعقيدة الصحيحة والاستقامة على دينه، وذلك بتعلم العلم النافع وبالعمل الصالح وبالعمل الصالح. ولنعلم أن أعداء الإسلام ولو اجتمعوا بجهودهم وأموالهم على أن يطفئوا نور الله فلن يستطيعوا، لأن الدين دين الله ولأن الشرع شرعه. قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. فيا أمة الإسلام، عودا إلى هذا الدين الصحيح، عودا إلى هذا الدين وإلى هذا الصراط المستقيم، بتعلم العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق، بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلم سير أصحابه وأئمة السلف الكرام، وأن يرتبط هذا الخلف بأولئك السلف. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وعلينا أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، فإن الحملة اليوم الكبرى على المرأة المسلمة، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا، فيا أيها الولي اتق الله عز وجل في أهل بيتك. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فها نحن نسمع من بعض هؤلاء الفتيات أنها تقول: أريد أن أعيش حياتي، أريد أن أعيش حياتي، لا يكلمني أحد، أنا حرة ألبس ما أشاء. تتعرى وتسافر لوحدها وتدخل في هذه المنظمات وتعاشر الرجال. نسأل الله السلامة والعافية، وأبوها ربما يتألم قلبه وتتألم نفسه، وأخوها ربما طأطأ رأسه. فيا أمة الإسلام احرصوا على أعراضكم، فإن العرض إذا انكسر لا ينجبر. فكونوا رعاة خير لبيوتكم ولأبنائكم وبناتكم، وحصنوا أنفسكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وعلينا أن نربي أبناءنا على الغيرة على دين الله عز وجل، وأن تكون لهم غيرة على هذا الدين الحنيف، على هذا الدين الحنيف. نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. منا أو من أبنائنا اليوم من يعرف لاعب الكرة ولا يعرف أبا بكر الصديق، ولا يعرف عن عمر شيء، ولا عن علي، ولا عثمان، ولا طلحة، ولا الزبير، إلا أنه يعرف ذاك اللاعب أين يلعب وكم رقمه، بل لبس غلالته ورقمه وصورته واسمه على صدره. تعلقت القلوب بالكفار، تعلقت القلوب بإخوان القردة والخنازير، ولهذا تروا ميل القلوب في شبابنا، في ألبستهم مزقوا سراويلهم فمزق شبابنا سراويلهم، كشفوا عوراتهم فكشف أبناؤنا عوراتهم، حلقوا شعورهم وصاروا مشوهين فتشبهوا أيضا بالكفرة. ما فعله الكفرة يفعله شبابنا، بل حركات النصارى يفعلها شبابنا في مبارياتهم. تقليد أعمى، أتقلد إخوان القردة والخنازير؟ فيا أمة الإسلام، الله شرفكم، الله رفعكم، الله قد أمن عليكم بهذه الشريعة، فعلينا أن نحصن أبناءنا. يقول زين العابدين علي بن الحسين: كانوا يعلموننا السيرة كما يعلموننا السورة من القرآن. ندفع بأبنائنا إلى المدارس ونتابعهم ونتابع أبناءنا حتى يكونوا متميزين متفوقين، ندفع بهم إلى حلق القرآن. فالصبيان على دين معلميهم، فالقرآن يسقل عقولهم، والقرآن يصفي نفوسهم، والقرآن يزكي قلوبهم. نحذرهم من الشرور، نحذرهم من الفتن، فأعداء الإسلام يريدون أن يبقى شبابنا هملاً هملاً، لا دين ولا دنيا. انظروا بعض الشباب الآن صار عالى على أهله، لا دراسة ولا عمل ولا فائدة، بل وبال على أهله، انحراف وسفر ومخدرات ومسكرات، فربما صار والده يتمنى موته ويتمنى هلاكه. هكذا يريد أعداء الإسلام من أبنائنا أن ينشأ نشأ فاسد من أجل أن يبقى المسلمون في انحطاطهم. فيا أمة الإسلام، عزكم بدينكم وبطاعة ربكم وببعدكم عن المعاصي والذنوب، فأقبلوا على دين الله عز وجل، ولا تسمعوا لأهل الشر من اليهود والنصارى ومن أذنابهم وأفراخهم من العلمانيين والليبراليين الذين يصفون دين الله بالإرهاب. لا والله، لا والله، دين الله بريء من الإرهاب، بريء من التدمير. دين الله فيه البناء، فيه الخير. الكتابي والكافر إذا دخل بلاد المسلمين لا يجوز قتله، بل هذا المذهب، أعني مذهب الخوارج والدواعش، لا شك أنهم أهل بدع وضلال، ولكن من يغذيه؟ من يعطيه المعلومات؟ من يغذيه؟ إنهم الماسونية واليهود والنصارى، من أجل أن يكون مبررا لضرب الإسلام الصحيح. فأفيقوا أهل الإسلام وارجعوا إلى دينكم، واعلموا أن المستقبل لهذا الدين كما قال العلامة الألباني في أول كتابه الصحيحة رحمة الله عليه: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم ردهم مهزومين خائبين، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا ونساء رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.